الرحمن الرحيم. في بطني محرر إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إذ قالت وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا يا أيها النبي إنا

الحاكمين. الله.